بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 36 بعد 600 من دروس جامع المسائل. وقد تكلمنا في الدروس الماضية عن خصائص الأنبياء، الأشياء التي اختص بها الأنبياء، ثم الأشياء التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المناسبة هذا الموضوع أن نذكر بعض صور الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، والتي يظنها بعض الناس أنها من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، ويدعي أشياء للنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكرها عليه الصلاة والسلام، ولم يذكرها عن الله سبحانه وتعالى أنها من خصائصه، وبعضها بل يكون بعضها من خصائص الله سبحانه وتعالى، من خصائص الألوهية، وهذا من الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس يظن أنه من التعظيم، وأن هذه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وهو غير صحيح. فنريد أن نذكر بعض الأمثلة، وقد ذكرناها في دروس متقدمة جدا، إنما نذكر بعضها الآن للمناسبة. ذكر الشيخ الألباني رحمه الله كما في موسوعة العقيدة للألباني بعض هذه الصور، فمنها إنكار كون أبواه في النار. بعضهم ينكر أن يكون أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في النار، وهذا مخالفة لما قاله عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل عندما قال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: أبوك في النار. فلما ولى دعاه وقال له: أبي وأباك في النار. وهذا لا يعتبر طعنا في النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه هو أحكم الحاكمين، والله له الحكمة البالغة. فها هو ذا أبو إبراهيم آزر في النار، وكذلك زوجة نوح ولوط في النار، وكذلك ولد نوح في النار، وهكذا. والله سبحانه وتعالى له الحكمة في ذلك. فهذا ليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن بعض العلماء يعني صحح تلك الرواية الضعيفة التي فيها أن الله أحيا أمه بعد موتها، وأباه أحياهم الله وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة موضوعة مكذوبة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام وغيره من العلماء أن هذه القصة مكذوبة، أنه أحيى الله أباه وأمه وآمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موتهما. وممن وقع في ذلك الإمام السيوطي رحمه الله، وكتب في ذلك رسالة بإسلام أبوي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تلك الصور اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق قبل الذوات، هذا يعتقد بعضهم يعتبرها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلق قبل الذوات، يعني قبل كل شيء، وهذا لا يجوز اعتقاد مثل هذا، فهو بشر من ذرية آدم عليه الصلاة والسلام، هو من بني آدم. ومن الخصائص، من الأشياء التي يقولوا فيها في النبي صلى الله عليه وسلم ويظنون أنها من خصائصه، يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور، وأن النور المحمدي هو أول خلق الله، واستدلون بحديث موضوع: أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. وهذا حديث باطل موضوع، كما ذكرنا ذلك في دروس متقدمة. انظروا أثر الأحاديث الضعيفة والموضوعة كيف تنشر العقائد الفاسدة بين الناس وتنتشر. بعضهم يعتقد هذا الاعتقاد أن النبي عليه الصلاة والسلام خلق من نور، والنبي عليه الصلاة والسلام من بني آدم، الله سبحانه وتعالى خلقه من ماء كما يخلق سبحانه وتعالى غيره، لأن الله جعل الذرية، خلق آدم من الطين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين كما قال الله، فهو يعني ولد من ماء، من ذكر وأنثى. ومن تلك الأشياء التي يغلو فيها في النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقولون: لما دخل المدينة أضاءت كل شيء، إضاءة مادية، يعني إضاءة واضح أنه أضاء، إضاءة يعني ترى بالعين، وهذا خطأ، إنما المراد منها أنها أضاء منها كل شيء، يعني إضاءة معنوية وإضاءة الحق والهدى والدين. ومن تلك الأشياء التي يغلو فيها في النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يجلسه على العرش وهو المقام المحمود، هذه قال بها بعضهم أن المقام المحمود هو أن يجلسه الله معه على العرش، وهذا خطأ ولا يثبت في ذلك الحديث. ومن ذلك يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام لا ظل له في الأرض، إذا يعني الظل ليس له ظل في الأرض، ويعتبرون هذا من الخصائص وأن هذا تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. نقول له لا، هذا يعتبر طعنا في النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يقل ذلك، وهو بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم له ظل. وبعضهم إذا قلت له هذا الكلام كذب وموضوع، يقول إذن أنت لا تقدر النبي صلى الله عليه وسلم، بل نقول له أنت تغلو في النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ما قاله ولا شرعه. وبعضهم يقول أنه إذا سار في الرمل لا تؤثر قدمه فيه، وإذا داس على الصخر يعلم يعني على الصخرة، هذا كلها أشياء لا عليها دليل. وبعضهم من الأشياء التي يغلون فيها في النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلم الغيب، وأن الدنيا والآخرة من جوده، كما يقول صاحب القصيدة البوصيري وقد ذكرنا ذلك، وأنه يعلم علم اللوح والقلم، وهذه اعتقادات باطلة ولا يجوز أن يعتقد ذلك، أنه يختص بشيء من أشياء الألوهية التي ما هي إلا لله سبحانه وتعالى. وبعضهم يتوجه للنبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء، يا رسول الله افعل لي كذا، يا رسول الله افعل لي كذا. وبعضهم يعني يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأشياء التي غلوا فيها في النبي عليه الصلاة والسلام، غلوا فيها في النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكرون القصص الضعيفة والقصص الموضوعة للناس، وأن يعني بعضهم يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأتي لزيارة قبر معين، والنبي عليه الصلاة والسلام وهو يخرج يده من قبره، وهو يصافح أحدهم يأتي إلى قبره، والنبي عليه الصلاة والسلام يفعل ويفعل. هذه كلها من نشر الأشياء الفاسدة والأشياء التي هي غير صحيحة، ونشرها بين الناس، وهذه تؤثر سلبا على عقائد الناس، أن يعتقد الناس اعتقادات باطلة بسبب هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة. وتحت تلك الشماعة أن هذا من حب النبي عليه الصلاة والسلام، أنت ما تحب النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، أنت الآن تطعن في النبي عليه الصلاة والسلام وتنتقص النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جعلت له شيئا من خصائص الإلهية، هذا حرام ولا يجوز أن تجعل له من خصائص الإلهية، وهو بشر الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس له من خصائص الإلهية شيء. فهذا يعتبر هذا الموضوع من الأهمية بمكان أن لا يعتقد الإنسان بعض الأشياء التي فيها غلو في النبي صلى الله عليه وسلم، ويظن أنه يحسن صنعا وأنه يذكر خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى قام بعضهم وجعل للرسول صلى الله عليه وسلم 99 اسم وعلقها في المساجد كأسماء الله سبحانه وتعالى، ويفتعل الأسماء من عنده، ويحاول يتكلف أن يأتي بالأسماء حتى يجمع 99 اسما ويجعلونها في لوحة في المساجد، ويعني أو يدعون أن هذه أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يكتبها في اللوحات في المساجد وفي غيرها في البيوت، يكتب الله وبجانبها محمد، الله محمد بجانبها، وهذا من الغلو والذي لا يجوز. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق، وله الربوبية والألوهية، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الرسول المتبع، ولكنه بشر مخلوق، فلا بد لكل. وهذه فائدة دراسة التوحيد ودراسة العقيدة، أن الإنسان ينضبط ويعرف يعني أين ما هي حقوق الله سبحانه وتعالى وما هي حقوق النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يخلط هذا بهذا ولا يخلط هذا بهذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يتولانا برحمته وبلطفه وأن يعلمنا ما جهلنا، إنه على كل شيء قدير. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أتباع نبيه صلى الله عليه وسلم ومن الحاصلين على شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن المبتعدين عن الغلو فيه عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان يهلك بالغلو في النبي عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.